كان انا شايف عليك سامع. عيد السؤال ولا واضح؟ عيد بعيد شيخ. يعني لو واحد طفل صغير قبل التمييز، احنا بنشوف ولد عمره 3 سنين بامكانك تحفظه الحديث 100%، فهل هذا كذلك لا يقبل تحمله؟ لا يقبل، لا يقبل. وايش ضابط؟ طب ايش ضابط التمييز اذا فيه هيك ضابط سريع؟ ما انا قلت لك يعني هو التمييز ما اهل العلم اختلفوا، بعضهم جعل سن وبعضهم جعل تفريق بين الاشياء. على كل حال المعتبر يعني زي ما بيقولوا ان يفهم الخطاب ويرد الجواب، فاذا كان فعلا الطفل يعقل الخطاب ويستطيع ان يرد الجواب فهذا ضابط يعني حسن بالتمييز. ونستدل بحديث محمود بن لبيد او محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مودل وانا ابن 5 سنين. فدل هذا عقل المجة ويتذكره وهو 5 سنين، فدل على ان التمييز قد يكون دون 7 سنوات. لكن إذا كان المحفظ الحديث ليس مميزا وباتفاق أهل الحديث لا يقبل، لا يقبل تحمله بالاتفاق، ما حد قال إنه يقبل. نعم نعم. شباب في أسئلة ثانية؟ ها تفضل. نعم شيخنا، شغلة انه هسه من الاشياء التي خرجت عن الاتصال لا تعد من الاتصال ان يروي عن شيخه الذي سمع منه احاديث لم يسمعها منه، يعني الحديث التي لم يسمعها هذه لا تحمل على الاتصال. لان كيف مثال مثلا انه نعرف انه ما سمع منه هذا التدليس؟ ايوه يعني بيكون مدلس هذا. ايوه هذا التدليس، يعني هذه النقطة خاصة بالمدلسين. أيوة هذه النقطة خاصة بالمدلسين، إذا روى الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه وما سمع منه فهذا التدليس. أيوة أيوة، لأنه غير المدلس لو قال عن يشمل على الاتصال. مش شرط مع إمكان ال راح تمر علينا مسألة عن علي ونذكر مسألة العن عن هذا المدلس عن هذا المدلس. لا عادي إذا بدكم أجاوبكم، ولكن بديش أطول في الشرح نرجع نشرحه كمان مرة. يا عم مش مشكلة مش مشكلة، بس يجي وقته بنشرحه. الله يسلمك. شيخ تفضل. صحابي الصحابي لا يبحث عن عدده، الفرد المطلق. شيخ بيسألك الشباب بيقول لك انه يعني تفرد به الصحابي يعني فهذا فرد مطلق. طب هو الصحابي اصلا عدل يعني، فلا يعني مقطوع بعدالته وبضبطه، فبالتالي ايش اثر هذا على الحديث؟ يعني احنا ايش استفدنا من مسألة انه والله هذا فرد مطلق؟ يا اخوان انتبهوا معي، مسألة التفرد يعني سواء سمي فرد مطلق او فرد نسبي او عزيز او مشهور وكذا، ترى مسألة ما لها مدخل كبير ترى في التصريح والتضعيف، مفهوم؟ يعني لها فوائد اخرى نستفيد منها مثلا في معرفة العلماء، نستفيد منها في اشياء يعني اشياء دقيقة، مفهوم؟ ف يعني مسألة ما تشغل البال انه سواء كان الصحابي ثقة او كان يطلق الفرد على تفرد من دون الصحابة، يعني مسائل ممكن حتى تلاقي أهل الحديث مختلفين في الإطلاقات، مفهوم؟ والمختصرات مثل النخبة الحافظ رحمه الله ترى ما مستطيع أذكر كل شيء، لكن بعد شوي بروح حديث ضعيف مثلا أقول لكم المنقطع، المنقطع راح يمر علينا تعريف المنقطع. نعم المنقطع يا أخوان عند أهل الحديث يطلق على 10 إطلاقات، حلو 10 معاني، ما بضبط أشرح لكم 10 معاني. أو واحد يجيني مثلا قال والله انا لقيت واحد بحكي منقطع غير ما بتحكي انت، ايش قاعد بتحكي؟ لا مش هيك المقصود، المقصود انه هذه مساله المصطلحات ليست توقيفيه، فاهل الحديث يستعملونها لقصد في باب ويستعملونها لقصد في ابواب اخرى، مفهوم؟ فالحافظ بيجيش وبيجيب يعني اللي عليه عمل اغلب اهل الحديث، مفهوم؟ وبيجي بيقولها من التعريف، لذلك بعض الناس جاء انتقد الحافظ قال مش للحافظ انه يرجح. ايش يعني مرجح؟ يعني اهل الحديث استعملوا هذا المصطلح في 10 معاني، فبيجي يقول معناه كذا، كأنه خلاص حكم بأنه المعنى هو كذا وكذا، فهذا يعني غير صحيح. لكن الحافظ رحمه الله يرى أنه هذا الأرجح والأكثر والأشهر فبيمشي عليه، أو بيقولوا هذا الذي درج عليه المتأخرون، أو هذا الذي درج عليه أكثر رأي الحديث، أو هذا المشهور وهذا المعروف من باب هذه الأشياء. لذلك لو وجدت أنه أطلق كذا مرة أطلق كذا مرة أو مثل هذه الأشياء ما هي أشكال، لكن هذا لشأن المختصرات مثل النخبة يعني الأصل فيها يعني الجري على قول واحد. مفهوم؟ سامعين أنت ولا ما أصل؟ لا فمسألة تفرد الصحابة ترى كون الصحابة ثقة أو غير ثقة وكذا ترى مو المقصود يعني إحنا نحكم بأنه فرد يعني حتى نعرف أنه صحيح أو ضعيف، مسألة ما لها دخل في الصحة والضعف أبدا. مفهوم؟ يعني ممكن يستفاد منها في أشياء أخرى، مثلا يجي واحد راوي مثلا أهل العلم نصوا أنه لم يروي هذا الحديث إلا ابن عمر، نعم، يجي واحد راوي ثاني روى عن ابن هريرة، فهذا ترى في إشكال الحديث، في إشكال الحديث الآخر، لأنه النقاد المطلعون نصوا على أنه تفرد به أبو هريرة، فمن أين نصوا تفرد به ابن عمر، ومن أين أتى حديث أبو هريرة مثلا؟ في الفوائد في بعض الأماكن على كل حال، لكن ما له مدخل كبير يعني في التصحيح والتضعيف. مفهوم؟ يعني أبرز من هذا مثلا المتواتر، يعني أنا كنت أقول ممكن واحد يستشكل هذا الإشكال، المتواتر اشترطوا أنه أهل العلم أهل الأصول الخاصة اشترطوا أنه تبقى الكثرة، كثرة هذه المقولة في التواتر تبقى الكثرة في جميع طبقات الإسناد، مع أن ترى طبقة الصحابة ما في داعي للكثرة. مفهوم؟ يعني مجرد وجود صحابي واحد ثم كثرة الطرق في الطبقات التي بعده ترى يحصل بها العلم الضروري مش نظري كمان. مفهوم؟ مع ذلك اشترطوا أنه تكثر أيضا يكثر عدد في طبقة الصحابة، فنقول هي مجرد مصطلحات فقط وهذه الأشياء ما لها تأثير كبير يعني. لذلك أصلا مسألة التفرد على التفرد العزيز الغريب المشهور المتواتر كل هذه يعني كل المصطلحات المتقدمة ما كانت تذكرها إلا نادرا يعني في أبواب أخرى أو ضمن مباحث أخرى، حتى لما جاء الصلاح رحمه الله يعني أخرها ترى أول شيء البحث في الحديث الصحيح والحسن والضعيف بعدين تدخل هذه الأبواب، لكن الحافظ زي ما قلنا خربط التقسيم أو غير التقسيم أو الترتيب اللي مشى عليه ابن الصلاح ومن بعده للغرض التقسيم المبتكر أو الطريقة المبتكرة التي بدأ بها، فلما بدأ بالتقسيم الحديث إلى أحاد متواتر دخل منه إلى الصحيح، من الصحيح دخل على الحسن، من الحسن بعد شوية رح نشوف كيف دخل على زيادة الثقة، بعدين دخل على المتابعات والشواهد، ثم إلى حتى دخل من بحث الحديث الضعيف. مفهوم؟ ما حدا عنده شيخ، بس بدي اقول لك شغلة، احنا مرات بنجتمع يوم الخميس بالليل بنراجع الدرس الان لو في عندنا اشكال بدي مثلا ببعث لك مسج بقول لك مثلا بدنا نحكي معك على سكايب، يعني في مجال يعني حسب فضاوتك. لا من حيث في مجال ما في اشكال، بس يعني مشكلة انه ما متفرغ تماما. والله انا بجيب يوم السبت يعني متعمد انا عشان الدرس كله ما مش موجود دائما، بستعمل رصيد البطاقة اللي هو تسمى الاشياء الخفيفة. ايوه مش متفرغ تماما والله. خلاص ماشي، معك زين؟ خط زين سعودي هندي. ايوه أردني. لا أردني. خلاص بسيط. أنا كل حالته كنت تجمع الأسئلة وتبدو لي أنا على الواتساب. طيب بسيط. وإحنا قاعدين يعني. أيوة وتبدو لي على الواتساب، ما بجاوب على الواتساب لكن ممكن يعني ولا كنت جاوب صدر عن ذلك. مش مشكلة، إحنا عشان نختصر عشان نكسب وقت الدرس هذا أكبر قدر ممكن. أنا كنت في حال الأسئلة إذا كانت يعني يعني بناء على دراسة الكلام ما في إشكال نجاوب عليها من التوقف الوقت. ما هي أسئلة؟ لا خلاص. خلاص شيخ ماشي توكل على الله. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي له نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد يعني ما زال الحافظ رحمه الله في التقسيم السابق تقسيم الحديث من حيث القبول والرد شرع في القسم الأول وهو أعلى أقسام المقبول والحديث الصحيح وعلى المهم ثم يعني ذكر مسائل متعلقة به مسألة السلام ثم دخل من تعريف الحديث الصحيح إلى تعريف الحديث الحسن حديث الحسن الجلالتي. مسموع الصوت نعم؟ مسموع مسموع قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته يعني هذا مبني على تعريف الحديث الصحيح مر تعريف الحديث الصحيح انه قال الاحاد نفري اعز انت المدرج اتصل السنه بغير شاذ ولا معلم هو صحيح لذاته يعني فان خف الضبط مع توفر سائر شروط الحديث الصحيح فهذا هو الحديث الحسن لذاته يعني باختصار تعريف الحديث الحسن لذاته خبر الاحاد نفري عز خفيف الضبط متصل السند غير شاذ ولا معلل. فالفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فقط في مسألة خفة ضبط الراوي والماضي قدمنا مقدمة عن مسألة تمام الضبط وكذا رفع الضبط وكذا فمسألة خفة الضبط مثل ما هي مسألة تمام الضبط مسألة ليست يعني مضبوطة بميزان دقيق بحيث انه زي ما نقول مسطرة نعم فإذا كان الراوي في المرتبة العليا من الضبط يحس أنه خطأ من قليل أو نادر فهذا راوي حديث صحيح ثم إذا صار يزيد الخطأ شيئا فشيئا تنزل مرتبته بالضبط كيف يصل كيف يصل إلى مرتبة الراوي الحديث الحسن هذا ما له حد واضح ليس له حد واضح لكن بالجملة إذا صار الراوي يعني خطا ملحوظ عنده اخطاء بحيث لا يلحق براوي الحديث الصحيح الذي في المرتبه العليا من الضبط فهذا يطلق عليه راوي خلف الضبط ويكون حديثه حسنا لذلك كثيرا كثيرا ما يختلف اهل العلم في تحسين الحديث وتصحيحه ليش؟ لانهم بيختلفوا هل هذا الراوي اوصله الى مرتبه خليفه الضبط او خطاه لسه ما نزلوا الى هذه المرتبه ما زال يحيز الحديث الصحيح واحيانا اذا خف ضبط الراوي كثيرا ايضا يختلفون هل هذا الراوي ما زال حديثه حسنا وداخل مرتبه خفيف الضبط او خف ضبطه كثيرا حتى صار يعني في مرتبه مهما يثبت تفرده ولا يفتت بحديثه وهو يعني راوي الحديث الضعيف مفهوم؟ لذلك في كلام مشهور جدا للذهبي في المنقبة يقول ثم لا تطمع بأن الحسن قاعدة تنتمي تحتها كل أحاديث الحسن لا تطمع أو تطمع ولا تفكر في يوم من الأيام لكن تلاقي قاعدة ممكن تحط فيها تحت جميع أحاديث الحسن تندرج تحتها ليش لا تطمع أن تجد يعني قاعدة لا تطمع بوجود هذه القاعدة قال فأنا على عينة من ذلك قال بعدين بالمقال بين ليش قال فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح لأن المسألة يعني معلقة بمعرفة هل الراوي هو تام الضبط أو ضابط زي ما يسموه العلم أو نزل إلى مثل خير الضبط أو أحيانا نزل يعني النزول الشديد حتى يعني صار لا يثق بضبطه بل قال بعد ذلك النادي بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه وربما استضعفه يعني ممكن بعدين خلص يشوف انه الراوي هذا كمان يعني تعبان لدرجة انه حتى لا يكمل تقرره وهو ضعيف في الحديث ما في كلام كثير في حسن لذاته مسألة بس حبيت أنبه عليها مسألة طيب طبعا مع توفر باقي الشروط نرجع لنا لانه لابد من توفر باقي الشروط فقط المساله في الفرق بين الحديث الحسن لذاته والصحيح لذاته مساله كلام ضبط الصوت اما باقي الشروط لابد من وجودها اللي هي العداله واتصال السند والسلامه شذوذ والسلامه من العلاقات القادحه. في اشكال في الكلام؟ تمام شيخ. تمام طيب. قال بعدها بكثرة طرقه يصحح وبكثرة طرقه يعني راجع الضمير للحسن لذاته يعني الحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح. هذا الحقيقة النوع الثالث من أنواع الحديث المقبول. مر علينا نوعين، النوع الأول صحيح لذاته، النوع الثاني حسن لذاته، النوع الثالث سمو الصحيح لغيره. هذا النوع الصحيح لغيره وذكر الحافظ ضابط الصحيح لغيره هو كثرة طرق الحديث الحسن يعني الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فيصير صحيح لغيره. خليني بس أشرح كلام الحافظ بعدين برجع بنبه تنبيهات. وبكثرة مش المقصود كثرة إنه صير الطرق كثيرة، لا مقصود بالكثرة مجرد التعدد يعني قد يصحح الحديث الحسن لذاته يعني صحيح لغيره إذا أراد من طريقين يعني بأكثر من طريق فقط يعني مجرد تعدد الطرق كافي لنقل الحديث أو لرفعه من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. فكثرة هاي ما مقصود هي أنه كثير، لا فكم من حديث حسن يعني حسن بطريقين فقط. يصحح طبعا هذا الصحة غير الصحة الأولى. ليش؟ الأول قلنا سميناه صحيح لذاته، لماذا؟ لأنه السند بمفرده إسناد الحديث الصحيح لذاته هذا بنفسه بذاته يعني بنفسه السند بنفسه قوي يقوم على إيصال الحديث أو يقوى على إيصال الحديث مرتبة الصحة لأنه راوي قوي تام الضبط، لذلك سموه لذاته يعني القوة موجودة فيه بنفسه. طيب لغيره سموا هذا صحيح لغيره لأنه ما صحيح باعتبار السند بنفسه لذاته، لا صحيح باعتبار اجتماع اسنادين. المرة الماضية ذكرت لكم هذا الكلام، نقطة تصحيح الحديث أو السبب الحامل على تصحيح الحديث الحسن بتعدد الطرق هي نفس النقطة التي أنزلت الحديث الحسن عن رتبة الصحيح. يعني الحديث الحسن لذاته نزل عن رتبة الصحيح بإيش السبب؟ خفة الضبط. تمام كفة الضبط، يعني كأننا الآن استضعفنا الراوي شوي فقلنا هذا حديث لا ليس في مرتبة حديث الراوي ثقة بالضبط. طيب الآن هل هذه كفة الضبط يأمرها شيء غير ضبط الراوي؟ نعم يأمرها شيء آخر، ويجي راوي ضابط آخر يجي راوي آخر ضابط لكن ضبطه خفيف فيروي مثل ما روى صاحب الأول خفيف الضبط. فالآن تحصل القوة ما هي بتمام ضبط الراوي لنفسه، لا تحصل القوة باجتماع الراويين خلفين الضبط فبصير كأنه بموازاة الحديث الذي راويه تام الضبط وهو واحد. مثل ما قلنا مرة مثلا نخذها على إنسان مثلا لو يجبها مثلا يحمل 100 كيلو، نعم هذا ممكن يشيل حمل وزنه 100 كيلو جرام. شيخ قطع الصوت. شيخ قطع الصوت ورد رجع. قطع الصوت بعد بس وين وصلت انتو؟ قلت حمل 100 كيلو واحد قوي. تمام واحد قوي حمل 100 كيلو أدو اثنين مش قويين كيلو قويين نص نص بيقدر واحد منهم يحمل 60 بس اثنين تعاونوا فحملوا 100 كيلو يعني هذا قلنا لتقريب الصورة بس. نعم مسموع؟ نعم نعم مسموع. طيب في اشكال في الصحيح لغير هذا؟ في سؤال مش مفهوم ولا شيء مش مفهوم؟ لا تمام تمام. طيب الآن ذكر ثلاث أنواع وهي إيش؟ الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره. طيب بعد ذلك ذكر الحافظ مسألة يعني هي ما هي نافلة في صلب مفهوم الحديث الصحيح والحسن. سامعيني؟ سامعين. تمام. قال فإن جمع فلتردد الفنان على فرد فرد رسم الله. طيب فإن جمع يعني إيش؟ جمع يعني لفظ الحديث الصحيح مع لفظ الحديث الحسن. يعني قال أحد أهل العلم سمعت قال هذا الحديث حسن وصحيح. لحمل الحافظ على ذكر هذا الكلام والله أعلم أنه الحديث الصحيح غير الحديث الحسن. يعني الحديث الصحيح مغاير الحديث الحسن، ما في بينهم اجتماع. الحديث الصحيح شيء والحديث الحسن شيء آخر. فالحديث الصحيح سامعني؟ نعم نعم. فالحديث الصحيح يعني راوي تام الضبط، والحديث الحسن راوي خفيف الضبط. فكأننا قلنا انه هذا الراوي تم الضبط خفيف الضبط، لما نقول حسن صحيح كأننا نقول عن راوي الحديث خفيف الضبط تم الضبط، ما بالضبط هو اثنين ولا واحد، ما في انفصال بشخصين، الراوي واحد. اما ان يكون خفيف الضبط او تم الضبط، اما ان يكون صحيح او حسن. وكيف الان نجمع حسن صحيح؟ فكأنه الحافظ يجيب عن إيراد، ولا في مسائل اخرى متعلقه بالحديث الصحيح والحسن يعني ممكن أليق هذه المسألة، لكن لهذا السبب ذكرها. طيب إيش الحل؟ فإن جمعها. طيب فإن جمعها قال الحافظ يعني باختصار قبل ما نقرأ كلامه، قال إما أن يكون الحديث له إسناد واحد فقط أو له أكثر من إسناد. معي؟ نعم. سامعيني؟ نعم. فإن كان الحديث له إسناد واحد فقط فالوصف هذا حسن صحيح. سببه أنه أحد الرواة مثل ما قلنا قبل شوي، أحد الرواة اختلف المقال في حاله، فبعضهم قال هو تام الضبط وبعضهم قال هو خفيف الضبط، فصارت حسن صحيح يعني في هذه التردد في مرتبة الحديث. فكأنه قال حسن أو صحيح، يعني حسن باعتبار من حكم بأن الراوي خفيف الضبط، وصحيح باعتبار من حكم بأن الراوي تام الضبط. فكأنه قال حسن أو صحيح، لذلك قال الحافظ فالتردد في الناقل حيث التفرد. يعني إذا كان الإسناد فرد ما له إسناد واحد فسبب الجمع بين الوصفين التردد في حال الناقل، يعني في حال الراوي هذا أحد رواة الحديث تردد في حاله واختلف في حاله، ف حكم بعض أهل العلم بأنه تام الضبط وحكم آخرون بأنه غير الضبط، لذلك حكم بعض أهل العلم بأن الحديث حسن وحكم آخرون بأنه صحيح. فكأنه قال هذا الحديث حسن أو صحيح، بعدين حذف كلمة أو فقال حسن صحيح. في إشكال هذا؟ تمام. طيب وإلا يعني إذا ما كان متفرد، يعني إذا كان بالحديث أكثر من إسناد باعتبار إسنادين، يعني باعتبار أن بعض الأسانيد صحيحة وبعض الأسانيد حسنة، بعض الأسانيد رواتها كلهم تعلموا الضبط وبعض الأسانيد في رواتها من بخير الضبط. فكأنه قال أن الحديث هذا له أكثر إسناد، بعضها حسن وبعضها صحيح، فقال هذا الحديث حسن وصحيح. حسن وصحيح، حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد، بعدين حذف الواو صار حسن صحيح. لذلك ما في إشكال في جمع بين هذين الوصفين، لأنه وجه بأنه إذا كان حيث التفرد فالتردد في حال الراوي، وإن كان له أصلا إسناد فباعتبار أنه إسناد صحيح وإسناد آخر حسن. مفهوم؟ نعم. في إشكال عند الشباب؟ شيخ بقول لك سمعت السؤال؟ لا عيده اسمع احكي انت ايش. بقول لك الان مدام في رواية اسانيد حسنة واسانيد صحيحة، ليش يقول حسن صحيح مع التعدد وفي النهاية هو صحيح مدام في طرق صحيحة فالحديث يصل إلى درجة الصحة؟ أولا يا أخواننا هي هذه المسألة مطروحة لتعليل اصطلاح وقع مفهوم. يعني أنا مش مشكلتي ليش تتم بكتاب هو الحافظ الصحيح ما قال صحيح، يعني هذه ما هي مشكلة الحافظ ولا مشكلة من علم هذا التعليل. الآن الترمذي رحمه الله بيقول كثير هذا في الجامع اللي ما يعرفه في جامع الترمذي بيقول كثير حسن صحيح كثير جدا كثير جدا جدا ممكن ألوف الأحاديث، يعني الترمذي أكثر من 1000 حديث أظن أكثر من 1500 حديث حكم عليه بأنه حسن صحيح أكثر من 1500 حديث. فالآن إحنا ما نعرف ليش ما نقدر نقول الترمذي ليش ما قال صحيح في هذا الموضوع، لكن الآن من علل اصطلاحا وقع الإطلاق هذا وقع لازم نفسره. قال العلم اختلف بالتفسير ترى هذا الكلام اختاره الحافظ يعني بناء على كلام الصلاح وزاد عليه أشياء، لكن إحنا نتكلم عن الصلاح وقع، فالصلاح هذا الذي وقع فسرناه بهذا أولا نفسره بشيء آخر يعني خارج عن المقصود. هذا أمر. الأمر الآخر ممكن واحد يقول ترى أنا كنت بسأل السؤال يعني بعد شوي يعني أقول كل فاهمين عشان أصبر فاهمين هذا الفاهمين في فائدة للصلاح هذا حسن صحيح في فائدة لهذا الاصطلاح من غير إطلاق صحيح إيش هي مين يقول لها أبو سعد على درجة أسألك السؤال معي معك تعال إيش الفائدة اختلاف من المحدثين لا ما بك أنا ما بك أنت فرد هو علي مش علي سأل علي نعم أيوة هو علي سأل عن إذا كان له أكثر من إسناد ما سأل عن إذا كان الإسناد واحد إذا كان له أكثر من إسناد فعلي بيقول خلص ما دام له إسناد صحيح فالحديث صحيح ما له مال الإسناد الحسن ولو كان له إسناد ضعيف مثلا يقول صحيح أو ضعيف فإيش الفائدة من إطلاق حسن صحيح؟ قلنا الأول إنه اصطلاح وقع نقول شيء آخر إنه له فائدة له فائدة مين بدنا يحصل لفائدة شيخ ممكن ينبه على إنه الإسناد هذا الذي ذكره في في في حينه وعلق عليه هو إسناده حسن إيش تعرفك ممكن ذكر صحيح ما يقع تحديد حديث يعني يحكي هذا صحيح وخلاص سمعته شيخ انا سامع بس مش فاهم صراحه بيقول لك انه يعني عشان مش كل طريق وقعت عليها او اسناد وقعت عليه تعتبر انه هذا صحيح يعني بينبهك انه في بعض الاسانيد هي حسن طيب ايش الفائده بالتالي انك ما تنغر يعني انه مدام تاخذ كل الاسانيد على انها اسانيد صحيحه لهذا المتن طيب يا اخوان على هذا الكلام على هذا التفسير ما في فايده بحث الجن حديث نعم بحث الجن حديث ربما انه الحكم على الحديث انه لا يتراوح بين الحكم الصحيح يعني لا يمكن ان يتطرق الى الضعف اليه الضعف وقد يصحيح يا اخوان ترى انا مش سامع كلكم تحكوا مع بعض ما تعرف اللي بدي يحكي يا شباب امين شيخ هاي محمد شيخ قد يكون تفضل قد يكون يعني يدل على أن الحديث يتراوح بين الصحة والحسن ويعني يبعد عنه التطرق إلى الضعف أو تطرق الضعف إليه لا هذا شيخ بضبط هذا الكلام في عند تفرد الإسناد كان إسناد واحد أما إذا كان أكثر من إسناد في إسناد واحد صحيح جزما وإسناد ثاني حسن جزما مدام في صحيح جزما زي ما قال علي إيش مال لو مال حسن خلص الحديث صحيح يعني واحد بيقدر يحمل 100 كيلو نرجع على الكيلو جرامات واحد بيقدر يحمل 100 كيلو بنقول والله فلان بيقدر يحمل 50 كيلو كمان طب هو بيقدر يحمل 100 انتهى الموضوع نعم ممكن هي نفس فائدة وجود محرك اكثر من طريق للحديث اللي هو انه ممكن واحد يقع فيها علة ففي واحد ثاني كيف يعني نفس فائدة انه نعرف الحديث اكثر من طريق قل لك حتى ينبهك على انه الحديث له اكثر من طريق ممكن في طريق يقع بعدين شيخ يمكن يزال التبرد ممكن نقول لك شيخ لو كان الطريق اللي بيحكم عليه حسن صحيح حسن فهو بينبهنا انه في طريق ثاني صحيحه ايش عرفك انه بيحكي عن الاسناد الحسن لو درسنا الاسناد وكانه طريق حسن فبينبهنا انه في اسناد ثاني صحيح يا اخي الحكم بالصحه والحسن بدون اعتبار يعني ممكن انت تبين لك الاسناد الحسن ويكون صحيح بعدين هي المسألة ترى يعني مفرعة على بحث مفهوم يعني المسألة مش بعد ما تبحث انت من نفس الاطلاق يعني هل تستفيد شيئا انا بقول لكم انا خلص تعطيك الجواب انتهى الموضوع نعم الجواب انه انا بدي اسألكم سؤال ثاني عشان باقي تتربى الجواب الان لو جاء واحد قال هذا الحديث صحيح نعم ونفسه هذا قال في حديث اخر قال حسن وصحيح مين اقوى حسن صحيح حسن صحيح أقوى حسن صحيح أقوى أقوى لأنه يقول لك إنه في طريق ثاني خطأ ولا نعم أقوى من حيث التعبير لا أقوى الحديث يعني أقوى يعني الحديث أقوى يعني أبلغ في الصحة ولا لا إيش أقوى التعبير هذا ما في مصادرات هل كان حديث حديث أقوى يعني أقوى في الصحة طيب نعم أنا بس شكرا من الشباب اليوم مش متعشين كل هذا ذكرياتي طيب احنا بنقول اذا قيل في اسناد صحيح واسناد اخر حسن صحيح فلا يخلو لا يخلو يعني المساله لها اعتبارين الاعتبار الاول ان يكون ما يقيل فيه حسن صحيح هذا الحديث له اسناد واحد هاي الحاله الاولى ذكر الحافظ فعلى هذا الاعتبار بيكون الذي قيل فيه صحيح اقوى ليش لانه هذا جزم بان رواويه هذا تم الضبط اما ذاك فاختلف في رواويه هل هو خفيف الضبط او تام الضبط فواحد ترد فيه اقوى ولا واحد جزم بحاله اقوى لا الجزم به لا شك اقوى تمام الان بيجي الجواب عن الشق الثاني ونجاوب على استشكال عندي لو كان له اسنادان فقول حسن صحيح بيكون اعلى من قول صحيح ليش لانه الان افادك فائده انه هذا الحديث الصحيح له اسانيد اخرى حسنه ترى الاسانيد ولو كانت حسنه تقوي الحديث الصحيح مفهوم اي متابعه تقوي الحديث الصحيح ما دام هي مقبوله يعني حسنه او صحيحه تقوي اي حديث حتى لو كان حديث الصحيحين لذلك وهي معلومه ممكن ما يعرفها كثير منا نعم منبه عليها الحافظ وكلامه صحيح ترى في احاديث الصحيحين ليست صحيحه لذاتها حيث صحيحين صحيحة مجموعة طرق ذلك مخطئ من نظن أنه حيث صحيحين لا تحتاج تقوية تحتاج تقوية صحيح اتفق على أنها يعني تلقتها الأمة بقبول وكذا لكن أحيانا بصير تعارض بين الأحاديث فبيحتاج أهل العلم لترجيح حديث على آخر بكثرة الطرق فبيجوا إيش مجمع الطرق حتى لو كان الحديث في أصله صحيحا لكن كثرة الطرق إيش زي ما قلنا المرة الماضية في أخبار الأحاد بتزيد غلبة الظن بالثبوت بتزيد غلبة الظن بالثبوت حتى يعني يصل الحديث إلى مرتبة العلم كما عبر الحافظ رحمه الله فالآن استعمال الصلاح حسن صحيح عند تعدد الأسانيد مفيد كأنه الآن الحاكم يعني الإمام الذي حكم الحديث يقول لك انتبه ترى هذا الحديث وإن كان صحيحا له طرق أخرى ترفعه فليس كأي حديث صحيح هذا الحديث ترى قال الجبال له أسانيد أخرى حسنة فانتبه هذا الحديث ليس فردا ليس فردا مش بس لأنه غريب وعزيز وكذا وانتهى الموضوع أيوة عزيز أبو محمد لا هذا الحديث ليس فردا يعني له أسانيد أخرى قوية ترفع من قوته زيادة على قوته التي هي إيش باعتبار الإسناد لذاته مفهوم زال الإشكال عند علي ولا لسه تمام على كل حال يعني هذا بعض التفسيرات وفي تفسيرات أخرى لكن هذا يعني ألطف ما يكون لإطلاق هذا الصلاح، يعني الصلاح خاص بالترمذي رحمه الله، هو كان ينقل عن البخاري بعض الأحيان أنه كان ينقل في الحديث أنه حسن صحيح، وهذا التفسير الذي نقل، وتفسير يعني وجهي، تفسير وجهي. في سؤال عن الموضوع؟ مين هذا علي؟ اجى متاخر شيخ، اجى متاخر قبل شوي، اجى مين علي؟ مين علي؟ علي اجى قبل ما تشرح انه كان جمعة فللتردد في الناقل حيث التفرد. لا انا قلت هسه فائدة حسن صحيح، فائدة حسن صحيح انه ينبك انه الحديث له اسانيد اخرى تزيد من قوته. مفهوم علي؟ تمام شيخ، تمام. طيب بعدين انتقل رحمه الله الى مسألة اخرى، انتهى من مسألة صحيح وحسن، فدخل الى مسألة اخرى، يعني زي ما قلنا ترتيب الحافظ ترتيب متكرر، فكان يدخل من مسألة الى مسألة باعتماد رابط يعني بين مسألتين. فالان الرابط بين مسألة الحديث الحسن او الحسن الصحيح معا، وهذه المسألة الرواة، الرواة راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. راوي الحديث الصحيح مقصود به يعني الجنس، جنس الرواة الذين هم تامون الضبط، ورواة الحديث الحسن جنس الرواة الذين هم خفيف الضبط. فمسألة هذه المسألة التي ذكرها الحافظ الآن مشهورة في كتب الاصطلاح، مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة. انقطع الصوت؟ لا لا تمام. طيب زيادة الثقة، فقال الحافظ رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة الثقة يعني هذه المسألة، خلينا بس أعرف الزيادة وأذكر ضابط أهل العلم في الزيادة حتى يتبين تتبين المسألة، لأنه في ناس كثير بل من أهل العلم يعني لكن غير مختصين في الحديث خلطوا هذه المسألة بناء على عدم معرفة يعني حد مسألة زيادة الثقة، لأنه يعني فيها دقة شوي، ممكن واحد يدخل أشياء من غير زيادة الثقة في زيادة الثقة. فمعقول صورة المسألة أو تعريفها يعني ضابط. الرواية جماعة من الثقات، رواة ثقات يعني حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة زيادة في سند الحديث أو متنه لما ينكرها سائر رواة الحديث. شيخ بيقول عيد الشباب ما سمعوش. نقول أن يروي جماعة من الرواة ثقات، يعني رواة ثقات، أن يروي جماعة من الرواة الثقات حديثا بإسناد واحد ومتن واحد. فيزيد بعض الرواة زيادة في سند الحديث أو يذكرون زيادة في سند الحديث أو في متنه لم يذكرها سائر الرواة. خلص يعني سهل الأصل يعني. تمام تمام. تفضل شيخ. ايش في معاك كل مع مين؟ معك معك. مع الأسف. بقول أن يروي جماعة من رواة الثقات، فبكون الزائد يعني جميع رواة الحديث، مش كلهم كلهم يعني أنه لم يروي الحديث راوي ضعيف، لا، لكن الرواة الذين ذكروا الزيادة والرواة الذين لم يذكروا الزيادة فيهم ثقات، يعني الثقات موجودين في الطرفين. مفهوم؟ لأن في المسألة أنه في طرفين، طرف ذكر زيادة وطرف ما ذكر الزيادة، فالطرف الذي ذكر الزيادة فيه ثقات والطرف الذي ما ذكر الزيادة في أيضا رواة وثقات. مفهوم؟ نعم. ايش معنى الراوي الثقة؟ العدل تام الضبط زي بيقول الشباب. العدل تام الضبط، نعم العدل تام الضبط، لكن هذا ليس مقصودا هنا. المقصود هون كل راوي حديثه مقبول، يعني ولو كان خفيف الضبط، يعني باختصار راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. لذلك قال الحافظ وزيادة راويهما. طيب ايش ليش بيقولوا اهل الحديث زيادة الثقة؟ يا اخوان ترى علوم الحديث فيها تطور في المصطلحات، يعني اصلا احكي لكم يعني سر من الاسرار اكيد فيكم يعرفوا، لكن يعني اصلا اهل العلم متقدمون، يعني الى فترة يعني ظلوا يعني اكثر من 100 سنة ما عندهم اصطلاح شيء اسمه حديث حسن، عندهم فقط حديث صحيح او حديث ضعيف، يا صحيح يا ضعيف. نعم لذلك جاء العراقي في الألفي وقال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. جاء بعض السيوطي، والسيوطي له زيادات على الألفي العراقي، قال وأكثر والأكثرون والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فما قالوا أهل هذا الشأن، قالوا الأكثرون، لأنه في ناس لم يعرفوا مصطلح الحديث حسن أصلا حتى بعد استعمال المصطلح، وأول من أظهر المصطلح على الراجح علي بن مدينة شيخ البخاري، وعنه أخوه البخاري، وعنه أخذ الترمذي، واشتهر بعد الترمذي. حتى بعد الترمذي، نعم حتى بعد علي المدينة والبخاري والترمذي، ظل الناس من أهل الحديث لا يعترفون بمصطلح الحديث الحسن. عندهم صحيح، ممكن تبحث في الاستثناء تلاقي الحديث حسن، لكن عنده الحسن داخل في الصحيح، مثل ابن خزيمة وابن حبان. نعم ذلك الأحاديث اللي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان يعني ليست كلها في المرتبة العليا، يعني اللي هي الحديث الصحيح، ممكن يكون حديث حسنة. لذلك بناء على ذلك كان مصطلح الثقة عندهم واسع، كان مصطلح الثقة عند أهل الحديث واسع، فكل راوي يحتج بحديثه، يعني سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط فهو ثقة. مفهوم؟ بعدين لما تنوعت المصطلحات وتطور مصطلح الثقة شوي، صار الثقة لتام الضبط وخفيف الضبط يعني يطلق عليه صدوق على اصطلاح المتأخرين، ومع ذلك المصطلحات ما زالت يعني محل أخذ ورد. نعم لذلك لما نقول زيادة الثقة يعني الراوي يعني الذي حديثه مقبول. لذلك راح مر معنا بعد شوي كمان شيخ الشاذ، لما يعرف الشاذ راح مر معنا كيف استعمل حافظ الاصطلاح. فالمقصود هنا بزيادة الثقة، الثقة الراوي الذي يحتج بحديثه، والراوي الذي يحتج بحديثه يعني الذي حديثه مقبول. وقلنا الحديث المقبول صحيح أو حسن، فراوي الحديث صحيح تام الضبط، وراوي الحديث حسن خفيف الضبط، فكلهم يدخلون في اصطلاح الثقة، اصطلاح الثقة هذا أوسع. طيب قلنا يعني أن يروي جماعة من رواة الثقات، وقلنا عرفنا عن الثقات، وبرجع منبه أنه مش معناته أنه لم يروي الحديث ضعيف أبدا، ما في مشكلة الضعيف يسقط، لكن أنه يكون في كلا الطرفين الرواة المختلفين في كلا الطرفين في راوي ثقة على الأقل، يعني لو كانت أحد الطرفين ضعيف الحمد لله سقط الإسناد وصار ضعيف وما محتاج أصلا للمسألة. طيب حديثا بإسناد واحد ومتن واحد، هذا الشرط مهم أن يكون الإسناد واحدا. إيش يعني أن يكون الإسناد واحدا؟ أن يكون شو سأل؟ طريق واحد، يعني لازم يكون الحديث فرد يعني مثلا؟ ايش بحكي؟ لا بس كيف فرد؟ اللي قبل اللي زغيب يعني شو بقى القصد بالاسناد ايش؟ يعني من عند الراوي اللي زاد لعند النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بقول لك يعني اللي يكون الرواة اللي قبل الزيادة يكونوا مجتمعين على اسناد واحد قبل، يعني قبل ما تحصل الزيادة. كيف الزيادة هي في الإسناد ولا في المتن؟ ممكن في الإسناد وممكن في المتن. طيب كيف الرواة اللي قبل المتن يكون رواة قبل المتن؟ لا مش قبل المتن، قبل يعني الآن عندنا الطبقة الأولى ما حصل فيها اختلاف، الطبقة الثانية، الطبقة الرابعة مثلا هي اللي حصلت فيها الزيادة. ما قبل الطبقة الرابعة يكونوا متفقين على نفس الإسناد. يعني الذي ذكر الزيادة يرويه بنفس الإسناد الراوي الذي لم يذكر الزيادة. فسرت ما علينا لأنه نفس الإسناد. أنا بسأل عنه إيش معنى نفس الإسناد. طيب أنا بقول إيش معنى نفس الإسناد. نفس الإسناد معناته إنه الصحابي واحد. أيوة. معناته إنه الصحابي واحد. لذلك أهل العلم بيعبروا عنها باتحاد المخرج. اتحاد المخرج. إذا بتسمعوا كلمة اتحاد المخرج تعرفوا إنه يعني الصحابي واحد. يعني ترجع جميع الأسانيد الى حديثي صحابي واحد. شيخ بس معلش انا ما انتبهتش على ايش ذكرت مسألة الاسناد هاي. احنا قلنا ان يروي الحديث باسناد واحد. ايش معنى اسناد واحد؟ قلنا ان يروي ان ترجع جميع الاسانيد الى حديث صحابي واحد. الله يجزيك خير شيخ. الله يجزيك خير شيخ. خطأ مش فرض مطلق. خطأ مش فرض مطلق. ممكن يكون روي الحديث من حديث صحابي آخر. لا في إشكال. لا لا. لكن حصل الخلاف يعني داخل حديث الصحابي الواحد. سواء كان حصل الخلاف يعني عند الشيخ أو شيخ الشيخ أو شيخ حتى نصل إلى الصحابي. إذا انتقلنا إلى حديث صحابي آخر الآن صارت المسألة ليست مسألة زيادة الثقة. مفهوم؟ صار حديث آخر. نعم. من عملك شيء آخر. شيء آخر. شيء منفصل عن هذا الحديث. فباختصار هاي مسألة اتحاد المخرج. تشترط في جميع مسائل العلال. مفهوم؟ مسائل العلال جميعا. أنا انتبهوا لهذه مسألة زيادة الثقة، مسألة الشذوذ، مسألة النكارة، مسألة الاضطراب، مسألة الإدراج، مسألة القلب. راح تمر معنا كل هذه المصطلحات كلها يشترط فيها اتحاد المخرج. ومعنى اتحاد المخرج أن يكون من حديث صحابي واحد. فلو مثلا لو جاءنا حديثان بنفس اللفظ. مثلا جاء ابن عمر وروى حديث بنفس لفظ حديث ابن عباس. نعم. وجاء الرواة في حديث ابن عمر خالف الرواة في حديث ابن عباس. هذه ليست مسألة زيادة الثقة. مسألة زيادة الثقة انه يختلف الرواة الذين يروون حديث ابن عمر مع بعض. يختلفون مع بعض بينهم خلاف يصير. او يختلف الرواة الذين روى حديث ابن عباس مع بعض حتى لو كان نفس اللفظ. نعم. لان البحث في حديث الصحابي الواحد. مفهوم؟ مفهوم. في إشكال هالشباب؟ يعني عنده إشكال شباب؟ لا لا. طيب ومتن واحد. متن واحد يعني بس تنبيه يسير. هو ما هو صعب. لأنه بلاش يجي واحد ويرى مثلا حديثين متشابهين في الإسناد لكن متنهم مختلف يقول هذه لازم نعمل زيادة ثقة. مثلا يجي حديث عن أبي هريرة في الصلاة ويجي حديث آخر في الحج يقول والله هذا خلاف بين الرواة زيادة ثقة. واحد روى لفظ الحديث في الصلاة واحد روى لفظ الحديث في الحج. هذا حديث وهذا حديث لأن المتن ليس واحدا. واضح أن المتن مختلف. مفهوم؟ مفهوم. ومسألة المتون المتشابهة والمتون المختلفة يعني بتتفاوت. أحيانا بيكون شيء واضح زي ما قلت حديث في الصلاة حديث في الحج مثلا. وأحيانا تتشابه المتون حتى يشكل يعني حتى يشكل هل هذا فعلا حديثين رواهما أبو هريرة أو هو حديث واحد وسبب اختلاف اللفظ من الرواة. هذا في إشكال. هذا هو في حال المسألة راجعة للقرائن يعني ينظر إلى القرائن. نعم. وأهل العلم أحيانا بعلوا بعض الحديث بناء على حديث واحد وبيجي ناس بعضهم بيقولوا لا هذا دليل على أنه هذا الألفاظ اختلاف الألفاظ تدل على أنه هذان على أن هذين متنان مختلفان لا يعل أحدهما بالآخر. مفهوم؟ نعم. بإسناد واحد متن واحد. طيب فيميل بعض الرواة أو ينكر بعض الرواة زيادة في سند الحديث أو في متنه. بعض الرواة طبعا اتفقنا أنه كل الرواة ثقات يعني مختلفين. فبعضهم لازم يكون ثقة. ومش شرط أنه يكون ذاكر الزيادة أو الزائد. ليس شرط أن يكون واحدا. ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاث، ممكن يكون أربعة، ممكن يكون عشرة، ممكن يكون اللي زاده أكثر من لم يزيد، ممكن يكون الذي لم يذكر الزيادة أقل من ذكر الزيادة، ممكن العكس يكون الذي ذكر الزيادة أقل ممن لم يذكرها. مفهوم؟ فبعض الرواة يعني شيء مطلق، قد يكون واحد قد يكون اثنين، ما هو عدد محدد. المقصود أنه لا يشترط أن يكون واحدا فقط. فهو ينكر زيادة هذا الراوي أو الرواة ينكرون زيادة في ثاني الحديث أو في متنه. ممكن تكون الزيادة في الإسناد، كيف الزيادة في الإسناد؟ ممكن يكون راوي في الإسناد، ممكن يكون راوي بين راويين، مثلا يكون أحمد يروي عن إبراهيم فيجي راوي لا يقول هذا أحمد روى عن علي عن إبراهيم، فهذه زيادة في الإسناد. وممكن يجي بعض الناس يروي حديث مثلا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجي راوي آخر يقول لا الحديث ليس كذلك، الحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما في أبو هريرة، فهذه زيادة في الإسناد. والزيادة في المتن واضحة، زيادة في المتن يذكر الراوي زيادة في المتن لم يذكرها غيره من الرواة. ذكرت لكم أمثلة أنا مثلا وقلت لكم هذا من فوائد الدراسة، مصطلح أن كثير من الزيادات لم يحكم عليها، مثلا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم في زيادة غسل الجنابة، وجعلت الأرض لها الأرض مسنة وطهورة، بعض الرواة رواها وجعلت تربتها يعني تربة الأرض لنا طهورا، يعني زاد لفظ التربة. اسأله الحذف شيخ، الحذف نفس الزيادة يعني المهم اللي مش نسبية شغل اللي هذا بالتالي واحد زاد الأزيد هو يعني زياد محذوف هو الأفضل ولما زاد كيف لحظة الزيادة وصل كنت سأله بسأل انه ممكن يحذف راوي، بقول لك الزيادة يعني زيادة ممكن تكون حذف بدل زيادة. نعم تجربته. نعم نعم لو تطلع عليها من الجهة الثانية بتطلع معك تمام. نعم. طيب. فطيب فينكر زيارة في سنة الحديث أو متنه لما يذكرها سائر الرواة، يعني في رواة باختصار في رواة عملوا زيادة ورواة آخرين لم يذكروا هذه الزيادة. وفي صورة زيادة مسألة زيادة الثقة هذه صورة المسألة فيها إشكال صورة عموما. إشكال. شيخ كثير من الزيادات قلتم لم يحكم عليها، قلتوا فائدة هاي أو ذكرت في الدرس أنا هذه. نعم فائدة قلت ولا قال فائدة انت حضرت أول درس؟ شيخ خلاص من فائد قلت إنه من فائد علم المصطلح. قلت من فوائد الدراسة إنه في كثير حديث حكم على أصولها وفيها زيادات لم يتعرض لها أهل العلم بالحكم لا قبولا ولا ردا، فتحتاج وزيادة مؤثرة في الأحكام يعني، وأحيانا ممكن تكون مؤثرة أيضا في الحكم بصحة الحديث يعني. تمام شيخ. طيب نرجع لكلام الحافظ الآن. الآن الحافظ يتكلم عن هذه المسألة اللي أنا صورت لكم إياها، قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما زيادة شرحناها، راويهما قلنا راوي الحديث الصحيح والحسن يعني الراوي تام بالضبط خليل بالضبط، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. يعني الحافظ رحمه الله أعطى حكم عام وهو الأصل أنه في زيادة قبول إلا إذا كان في منافاة لرواية من هو أوثق. يعني هنا جماعتان من الرواة، نعم جماعة من الرواة زادوا زيادة وجماعة آخرين لم يذكروا الزيادة، فإذا كان الذين ذكروا الزيادة أوثق ممن لم يذكر الزيادة قبلت زيادة صحيحة. طيب إذا كان الذين ذكروا الزيادة ليسوا أوثق يعني الذين لم يزيدوا أوثق ممن زاد، إيش في الحكم؟ إذا كان شيخ إذا كانت منافية ترد. طيب وإذا ما كانت منافية تقبل. نعم فإذا كان الزائد أوثق تقبل مطلقا. نعم الحكم الأوثق مطلقا. طيب إذا كان الزائد ليس هو الأوثق فينظر، إذا كانت الزيادة منافية يرد أن القول قول الأوثق. طب إذا كانت الزيادة ليست منافية والأوثق لم يذكرها لا الحافظ تقبل الزيادة أيضا، مفهوم؟ لأنه ما كان مناخا. مفهوم؟ طيب الحقيقة الحكم الذي ذكره الحافظ صورة الزيادة مفهوم، صورة الحكم اللي هي تقبل ما تقبل مفهوم صح؟ بين الصحابة. إيش؟ أقول لك إذا صارت المنافاة بين الصحابة. لا إحنا قلنا ترى إذا صارت المسألة حديث صحابي مع حديث صحابي آخر في أمور أخرى ترى يحتكم إليها. مسألة ليست مسألة زيادة ثقة. مفهوم؟ نعم نعم. إذا كان الحديثان صحيحان، نعم بصير المسألة مسألة تعارض. تعارض ننظر في الجمع أو الترجيح أو النسخ وكذا. نعم راح تمر معنا هاي الأشياء. لكن حديث صحابي مع حديث صحابي آخر ما اتحد المخرج، ما اتحد المخرج، ما له دخل في المسألة معانا. نعم نعم. طيب منافية، تعبير منافية صحيح يعني أصلا هذه الجملة اللي في نخبة الفكر زيادة باختصار يعني مسألة زيادة الثقة من أكثر مسائل علوم الحديث إشكالا إن لم تكن أكثر المسائل إشكالا على الإطلاق، وفيها مؤلفات وإشكالات وخلافات قديما وحديثا وبتفرع عليها يعني أمور أخرى، وفيها مؤلفات وردود ومناقشات وطوش. فهذه العبارة اللي ذكرها الحافظ فيها إشكال كبير، بل فيها إشكالات، فيها إشكالات من حيث العمل، وفيها إشكالات من حيث أيضا يعني كلام الحافظ نفسه، كلام الحافظ نفسه في كتب أخرى يعني مخالف لما ذكره هنا. أنا أصلاً إنه ما أدخلكم في الإشكال، لكن أيست الشباب، أيست الشباب كيف؟ أيست الشباب لا شدوا حيلكم يعني تعرف يعني هاي الأشياء للناس الكبار بس، فأنتوا كبار. لا أنا يعني المنهج إنه المختصرات لا يطول فيها، بس أنا هذه المسألة لأنها مهمة جداً ونبني عليها أشياء كثير راح تمر معنا يعني لاحقا، فبدأ بيها باختصار إن أسعك الاختصار. الإشكال الأول في قول الحافظ منافية، ترى في فرق بين منافية ومخالفة، في فرق بين كلمة شيء منافي شيء مخالف. المنافاة أخص من مجرد المخالفة، يعني مخالف شيء غير شيء الآخر، هذا معنى مخالف، شيء غير، غيران متغيران. لكن منافى معناها المضادة، مضادة يعني واحد أثبت شيء واحد نفاه، مفهوم؟ نعم. فهي أخص من مجرد المخالفة، فالمخالفة قد لا تكون بمنافى، ممكن واحد يذكر شيء لم يذكره غيره وفيه مخالفة، فيه مخالفة نعم، حيث أنه زاد شيء مؤثر. لكن المنافى معناته أنه واحد يثبت شيء وينفي شيء، يعني في تضاد، يعني ما بيزبط يثبت هذا ويثبت هذا مع بعض. مثال بعض الأحاديث في ذكر التلبية، قال الصحابي ما كنا هكذا نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله ألفاظ التلبية لبيك ذا المعارج، فقال ما كنا هذا، ما كنا هكذا نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الرواة روى نفس الحديث عن الصحابي فقال إيش هكذا كنا نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شال ما النافي، فصار بدل النفي إثبات. بعض الرواة جاء روى حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، جاء روى بلفظ إن في المال حق سوى الزكاة، أثبت حق وذاك نفى حق، هذا المنافع. هذه المنافع ما فيها إشكال سوق في المخالفة، لكن هل سائر المخالفات لا تدخل في مسألة زيادة الثقة؟ المعروف من كلام أهل العلم حتى كلام الحافظ نفسه في أماكن أخرى أن المسألة معلقة مجرد المخالفة حتى لو ما كان في منافع. يعني لو جاء رواه من الرواة وذكر لفظة لم يذكرها سائل الرواة وما فيها منافع، إنما هي مخالفة، مجرد مخالفة، زاد لفظة لم يذكرها، ومنها ترى زيادات في الأسانيد، زيادات في الأسانيد واحد زاد راوي واحد نقص راوي، هذا ليست منافية ترى، لكن فيها مخالفة. ليش فيها مخالفة؟ لأنه معنى الزيادة أن هؤلاء الرواة لم يروا الحديث على هذا الوجه، والذي زاد رواه على وجه مخالف، للرواة الذين لم يزيدوا، لكن ليست فيها منافاة، ما في إشكال لو واحد زاد ونقص، ما في إشكال من حيث المنافاة، ما في تضاد يعني، ما في تضاد، واحد ذكر واحد لم يذكر. نعم، لكن الصحيح إنه الواضع اللي بيذكر الحافظ وغيره في غير هذا الموضع إنه الاشتراط المخالفة، المخالفة أن تكون زيادة مخالفة. مفهوم؟ نعم. في إشكال عند الشباب في المخالفة؟ شيخ، مش بس مجرد الزيادة يعتبر مخالفة؟ اشتراط مخالف ولا منافي؟ مشترط المخالف. طيب مجرد الزيادة، مجرد الزيادة لا يعتبر مخالفة شيخ؟ نعم. مجرد الزيادة ليست مخالفة يا شيخ، لكن النظر للزيادات بكون بأمر آخر أنا أذكره بعد شوي، لكن مجرد الزيادة ليست مخالفة، ليست مخالفة من حيث أنه إيش؟ من أي حيثية؟ من حيثية مش أنا رأي شيء. نعم أي تفضل. يعني من حيثية أنه القبول والرد، يعني مش مسألة أنه هي النهاية هي مخالفة، يعني هي مخالفة، يعني مجرد زاد هذا يختلف عن هذا لأنها هي مخالفة، بس مش المخالفة اللي تدخل في مسألة الشذوذ وعدم الشذوذ. أنا خايف أنه فهمت الكلام غلط. مش المقصود يا شباب أنه مجرد الزيادة مخالفة معناته خلص منرد كل الزيادات وتصير كل الزيادات مخالفة، لأنه إذا كانت الزيادة بمجردها مخالفة خلاص نسميها مخالفة الثقة وانتهى الموضوع، لأن كل زيادة مخالفة كل مخالفة زيادة. مفهوم؟ لكن أحيانا في ألفاظ في الأحاديث يعني ليس لا, لا, لا, لا تؤثر معنى يخالف معنى ما رواه سائر الثقات، مثلا يعني يخالف يجي واحد من الرواة، يجي واحد من الرواة يروي الحديث بلفظ آخر مساوي في المعنى، مفهوم؟ وهذا لا تعد في الزيادات، ترى مش المقصود الزيادة يعني تعد ألفاظ الحديث تلاقي 11 و 19، لا، مثلا واحد يقول قعد واحد يقول جلسة، عاد ورجع، مفهوم؟ نعم نعم نعم، هذا في خلاف في اللفظ لا شك. نعم، لكن هذا ليس مخالفة لأنه يعني ما أدى إلى اختلاف في المعنى أبدا، مفهوم؟ نعم نعم نعم. لكن المخالفات مخالفات مثل ما أنا ذكرت لكم، مثل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتمل غسل الجلابة، فهنا زاد قيد أثر، مؤثر القيد هذا أثر في المعنى، مثلا أنا أثر في المعنى ولا عن إيش نحكي إحنا، مؤثر في المعنى. في إشكال؟ آه شيخ، في إشكال. أنا تفضل شيخ. الإشكال المنافي هسه اعتبرناها هي التضاد، يعني أنت لما شرحت التضاد أو المضاد، منافاة تضاد. نعم، لا يعني لو كان إشي إذا المثال غسل يوم الجمعة هذا من التضاد مش من التضاد صح؟ ما شريف، أنت شكلك وقفت ومشتش معي. أنا قلت الآن الصحيح اشتراط مطلق المخالفة، فلو كانت الزيادة مخالفة وليست منافية أيضا تدخل في الباب، فهمت علي؟ أيوة مفهوم. أنا بحكي عن المخالفة الآن، ما بحكي عن المنافاة، قلت المنافاة باختصار المنافاة هون مخالفة لكلام الحافظ نفسه ومخالفة لكلام أهل العلم، كلام أهل العلم مخالفة أو مخالفة، ما تقع مخالفة لمن هو أوثق، هذا كلام أهل العلم المعروف أنه اشتراط المخالفة مو اشتراط المنافاة، مفهوم؟ مفهوم يا شيخ. باختصار يعني انسوا مسألة منافاة، المسألة مسألة مخالفة، مفهوم؟ نعم نعم مفهوم. نعم نعم نعم تمام شيخ. طيب خلاص الحكم اللي ذكر الحافظ انه زيادة الراوي مقبولة ما لم تقع منافية وقلنا مخالفة لمن هو اوثق، نرجع منقول انه اذا حصلت الزيادة، اذا حصلت الزيادة ينظر في الطرفين، ينظر في الطرفين، فان كان الاوثق او الاضبط او الاولى بالقبول هو الذي زاد ما في اشكال في قبول الزيادة، إذا كان الطرف الآخر الذي لم يذكر الزيادة هو الأوثق وذكر الزيادة أقل ثقة من الآخر، حافظ قال إذا مقبولة إلا أن تقع منافية أو مخالفة، نقول مخالفة مقبولة إذا لم تقع مخالفة لمن هو أوثق. فكأن الحافظ رحمه الله قال الأصل في زيادة الثقة القبول إلا إن وجدنا مخالفة. شيخ آخر إشي ما سمعوش الشباب آخر إشي. فالحافظ منقول كأنه الحافظ يقول باختصار الأصل في زيادة الثقة القبول إلا إن تبين أنها مخالفة، إلا أن تبين إن تبين أنها مخالفة. نعم. يعني مستخلص من كلام الحافظ على الظاهر هذا إنه إذا جاء حديث في زيادة من ثقات فالأصل أن نقبله إلا أن تبين إن تبين أن هناك مخالفة يعني لرواية الأوثق. مفهوم؟ نعم. على كل حال الآن المسألة يعني إما تفهموها بأحد أمرين بأحد طريقتين أو يعني تفهموا أصل المسألة بعدين يعني عبر باللفظ الذي تراه، إما تفهم معنى المخالفة أو يعني من نذكر كلام يعني المنقول عن أهل العلم من نقل الحافظ نفسه في غير هذا المكان. مسألة المخالفة يا أخوان انتبهوا، في فرق بين تفرد راوي ثقة في فرق بين زيادة الثقة. تفرد الراوي الثقة يعني راوي جاء وتفرد بالحديث من أصله يعني ما خالفه غير من الرواة، فهذا لا إشكال في قبول الحديث. مر علينا الحديث الفرد يعني مقبول إذا توفرت فيه شروط الصحة، ما في إشكال إذا كان راوي ثقة وتوفر شروط الصحة فهو مقبول. لكن الإشكال إذا جاء هذا الراوي الثقة وزاد على غيره ممن هو ثقة أيضا. فالآن هذه المسألة ليست مثل مسألة التفرد، كأن هذا الراوي الثقة لما جاء وقال أنا سمعت شيئا لم تسمعوا زدت عليكم، كأنه نسب الوهم إلى سائر الرواة، كأنه نسب الوهم إلى سائر الرواة باقي الرواة الذين لم يروا زيادة. وإحنا عاد يقول يا أخي أنتم ليش بتقولوا يعني وهم وسائر الرواة، هو سمع شيئا وهم لم يسمعوا ما في إشكال، نقول هذا صحيح من حيث الأصل الإطلاق. يعني يعني لو استوى الرواة في الدرجات شفنا درجة الرواة الذين زادوا اللفظة ودرجة الرواة الذين لم يزيدوا اللفظة يعني متساويين، الجانبين يعني متساويين في القوة، نقول نعم الآن هذا سمع ما لم يسمعوا ما في مشكلة وزيادة الثقة مقبولة. لكن لو كان الطرف الآخر رواة أئمة ثقات سمعوا من الشيخ ملازمين للشيخ وما هم يعني ناس أحفظ ممن لم يذكر الزيادة، مفهوم؟ فمن أين هذا جاء بهذه الزيادة وكل هؤلاء كانوا غير موجودين؟ لذلك مسألة زيادة الثقة بعض أهل العلم خلطها بمسألة الأفراد، خلطها بمسألة الأفراد فقال ما في إشكال في قبول الزيادة مثل الحديث الذي يتفرد بجملته ثقة يعني رواه ثقة، نقول لا في فرق هنا، هناك الراوي الثقة تفرد ما حد جار الحديث معه كأنه ما نسب الوهم إلى غيره من الرواة. لكن الآن مثلا أعطيكم مثال، أنتم الآن قاعدين كلكم في الدرس مفهوم، نفرض أنه كلكم ثقات، جاء واحد من الثقات من الجماعة تبعونكم وقال أنه أنا قلت كذا وكذا، ماشي كلهم قالوا يا جماعة الخير أنت منين جايب هذا الكلام، إحنا كلنا قاعدين في الدرس وإلنا آذان كأذني ولنا خلود تعي قلبك ومع ذلك ما حد سمع منا هذا الكلام، قال يا أخي المثبت مقدم على النافي. طب ماشي المثبت مقدم على النافي لكن تخطئ كل الجماعة علشان أنت يعني تثبت أنك سمعت ما لم يسمعوا، فهذه بالضبط مسألة زيادة الثقة. لذلك اللي بتشوفه منقول عن أهل العلم لا سيما المتقدمين منهم أنه ما بقول زيادة الثقة مقبولة، وهم ذكروا بكون قصدوا موضع معين إنما بذكر لفظة تتابع عليها. لذلك الحافظ بن حجر بقول والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن المهدي والقطان وأحمد ويحيى بن معين يعني ومن المدين البخاري إلى آخر ما ذكر، قال إيش؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. المسألة كلها معلقة بالمرجحات ووجود القرائن التي ترجح جانب من زاد أو ترجح جانب من لم ينكر الزيادة. فباختصار باختصار شديد منقول أن المسألة معلقة بالقرائن من أصلها. فمنقول إذا جاءنا حديث في زيادة ننظر إلى ظروف القرائن. بلاش أشرح لكم يا المرة الماضية ما القرائن، إلى الظروف والمرجحات والملابسات وأحوال الرواة وكيفية رواة الحديث. فمننظر هذه الظروف والملابسات والمرجحات بترجح أي الجانبين فنحكم به، أو نمشي على كلام الحافظ لكن نفهمه كما فهمه أهل العلم. نفهم ونقول أنه زيادة الثقة نعم إذا ذكرت ولم نذكرها سائر الرواة هذه مجرد ذكر زيادة إذا قبلناها مطلقا في تعظيم لمن لم يذكر الزيادة. فإذا بدنا نوهمهم بدنا يعني دليل قوي على أنه الذي زاد هو أوثق ممن لم يذكر الزيادة. لذلك أهل العلم لما يقولوا زيادة الثقة مقبولة بناء على الأصل، نعم زيادة الثقة مقبولة إذا استوى الجانبان. هذا الأصل في الباب أنه زيادة الثقة مقبولة لأنه أصلا حديث الثقة مقبول. لكن إذا جاء الراوي وزاد زيادة وغيره لم يذكرها الآن لا نقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا، لأن زيادة الثقة الآن عرضها أمر آخر وهو إيش؟ أنه في غير ثقة لم يزد، وهذا غير الثقة الذي لم يزد ما كان غافل ولا كان جاهل بل قد يكون أوثق من لم يزد. لذلك أهل العلم باستقراء كلام الاستقراء التام أبدا إلا خلاف بحكموا بشذوذ روايات، شذوذ يعني عكس زيادة الثقة يعني مقبولة بردوا غير مقبولة يردون الزيادة مع أنه ما فيها مخالفة في المعنى، ما فيها مخالفة في المعنى بحيث أنه ما في منافاة. يعني مثلا أهل العلم حكموا بشذوذ زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر دعاء في الأذان، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس من الحديث. بعدين إنك لا تخلف الميعاد حكموا بشذوذها. ليش حكموا بشذوذها؟ لأنه ما فيها يعني راوي زاد زيادة وسائر الرواة لم يزيدوها، ما في إشكال ما في مخالفة بالمعنى. إنك لا تخلف الميعاد يعني خير على خير زيادة في الدعاء. لكن لما وجدوا أنه الزائد لهذه الرواية راوي واحد وجاء جماعة من الرواة كثير طلاب يحضرون عند الشيخ فلم ينكر أحد منهم الزيادة، قالوا هذا لا يأتي بهذه الزيادة ويكون الصواب معهم، بل القرائن ترجح أنه غلبة الظن أن الصواب مع من لم يذكر الزيادة. وسبب الوهم أسباب الوهم كثيرة، قد يكون الرأي أدخل حديث في حديث، قد يكون أدخل موقوف في مرفوع. يعني كيف تطرقت الزيادة للراوي أو الوهم للراوي ليس هذا موضوع البحث. مفهوم؟ مفهوم شباب؟ تمام. شيخ بصير أسأل سؤال هيك يعني بعيد شوي عن موضوع الدرس. اسأل موضوع بعيد يعني بس داخل في الموضوع. يعني حكي شيخ الموضوع تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة داخل في موضوع الزيادات كأنه الخلاف على هذا من الأشياء اللي اختلف فيها أهل العلم. أيوة في موضوع الزيادات مثلا بس عشان أبين لكم أنه الباب واحد. حتى الذي أثبت الزيادة ما قال إنها يعني فقط ليست منافية، لا أيوة شيء قال الذي زاد الزيادة زائدة من قدامة، نعم وزائدة من قدامة هذا رحمه الله كان من أوثق الرواة وأضبطهم وإمام، ومع ذلك كان زائدة إذا سمع الحديث يسمعه مرة ومرتين وثلاث مرات، قال أنا إذا ما سمعت الحديث مرارا لا أحدث به. فلذلك رأى أنه هذه الزيادة راجحة. مفهوم؟ رأى أن هذه الزيادة راجحة مش بس مجرد أنه زائدة من قدامة ثقة، وليس مجرد أنه الزيادة هذه ليس فيها مخالفة، لا قال هذا زائدة ما هو ثقة كسائر الثقات. هذا لما جاء ورأى الزيادة مرة ومرتين وثلاثة معناته أنه سمعها مرارا، مدام سمعها مرارا هذا تطرق الوهم إليه قليل ماشي، لذلك رجحها. وهذا ورد ترى عن أهل العلم المتقدمين مثلا في حديث اختلف في وصله وإرساله. يعني روى بعض الرواة عن الزهري عن سالم عن أبيه أبي بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر، وجاء رواة آخرون فرأوا عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا ابن عمر، نعم فالذي ذكر الزيادة هذا الذي زاد الزيادة ذكر أبيه ذكر عبد الله بن عمر سفيان بن عيينة، فجاء تلميذه علي بن المديني فقال له يا أخي كل الرواة يخالفونك، بقولوا هذا الكلام بقوله عن سالم عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زهري عن سالم ما هو ذكر أبيه نعم فلتكون أنت ما سمعت من الزهري أو الزهري وهم فإيش قال ابن عيينة ابن عيينة هو توفى متى توفى من سنة 200 سنة 190 متقدم فقال لا استيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه أنا سامع مرارا ويعيد ويبدي عن سالم عن أبيه فأنا حتى لو كنت واحد ترى أنا سمعته أكثر مرة فلذلك هذه قرينة من القرائن التي رجح بها من رجح يعني تحريك الإصبع في التشهد ثبوت هذه الزيادة والآخرين قالوا لا جماعة من الرواة يعني كل واحد يجد نظر لكن ما حكموا يعني بثبوت الزيادة لأنها على أنها خلص زيادة ثقة وليست مخالفة وانتهى الموضوع مفهوم؟ مفهوم الله يجزيك خير شيخ هل عنده سؤال شباب؟ في مثال يعني شيخ الحديث في الدعاء لمن أكلت عنده أفطر عندكم الصائمون وكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده وذكركم الله في من عنده ذكر الألباني أنه زيادة شاذة نعم هذا من هذا القبيل ولا لشيء آخر نعم ولا هذا شاذ لأنه عامة الرواة لم يذكرها وهذا رد على من يقول أن الشيخ رحمه الله يعني كان يصحح بالزيادة نقول الشيخ حكم بشذوذ الزيادات نعم جزاك الله خير شيخ غيب يسألوا عن وضع يديه على صدره في الصلاة اليمنى اليسرى على صدره هذه على صدره زيادة مؤمن ابن إسماعيل في الحديث أنا شاذة زيادة مؤمن ابن إسماعيل في الحديث شاذة لكن وردت في أحاديث أخرى تقوي مسألة وضع اليد على الصدر يعني الحديث بالخصوص هذا اللي فيه إثبات وضع اليد على الصدر هذا في كلام زيادة مؤمن ابن إسماعيل زيادة شاذة لكن ورد مرسل عن طاووس وأحاديث أخرى يعني بمجموعها تثبت يعني وضع اليدين على الصدر مفهوم؟ يعني باختصار هذا الحديث شاذ لكن في حديث أخرى أثبتت يعني هذا الحكم مفهوم؟ ولا بعطوني أمثلة ولا إيش؟ مش عارف. تسأل أنت ولا بعطي مثال. مثال. بعطي مثال. أبو صفية. صحيح ضعيفة. هذا المثال يا أبو صفية خطأ. مدرج. أنا مدرج. هذا مدرج. مدرج أبو هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه ليس من كلامه. نعم. لا نمر معنا المدرج نشرح لك إياه. تفضل شيخ تفضل كمان طيب الان اذا فهمتوا زياده الثقه كويس نعم وان شاء الله تكونوا فهمتوها لو تكونوا فهمتوها تكون يعني امامير بس نكمل الايش تابع طيب فانا بدي ارجح فالراجح المحفوظ فإن خلف يعني راوي الحديث الحسن أو راوي الحديث صحيح بأرجح منه يعني براوي أقوى منه ومثال الترجيح ترى يعني مرجحات كثيرة جدا هذه القرائن اللي ذكرتها أنا في زيادة الثقة كثيرة جدا يعني في رسالة علمية مثلا أنا أعطيكم مثال في رسالة علمية اسمها قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ وزيادة الثقة عند الحافظ بن حجر في فتح الباري بس مسألة زيادة الثقة المحفوظ والشاذ عندي بس عند الحافظ بن حجر بس في كتاب واحد فتح الباري يعني استقرأ الحديث اللي حكم عليها الحافظ بالشذوذ نعم أو حكم عليه أنه محفوظ واستقرأ القرائن شاف القرائن فوقف على 78 قرينة فقط عند الحافظ بن حجر 78 قرينة فقط فتح الباري نعم نعم المقصود أنه المرجحات فإن خذها بأرجح ممكن يكون الأرجح أكثر عددا، أو بيكون أضبط يعني إمام، أو بيكون مثلا أوثق في شيخه، أوثق في ذلك الشيخ، أو بيكون زي ما قلنا قبل شوي سمع مرارا مثلا، أو بيكون مثلا يعني متخصص في الفن الذي يرى فيه، يعني وجود ترجيحات كثيرة. فالراجح يعني الحديث المقبول سواء كان الراجح هو الزائد أو الراجح هو الذي لم يزد، سواء كان الراجح الذي ذكر الزيادة أو الراجح الذي لم يذكر الزيادة. الراجح هذا اسمه المحفوظ، اسمه المحفوظ، يظهر المحفوظ في الحديث كما كذا، يعني الراجح عند المخالف لما مخالف الثقات، يعني فلما تسمع كلمة محفوظ تستفيد أشياء، أنه أولا هذا الصواب في الإسناد، وتستفيد أن المخالف أيضا ثقة لكن مرجوح، مفهوم؟ طيب المقابل المحفوظ اللي هو مقابل الراجح اللي هو المرجوح باختصار يقال له الشاذ. الشاذ فباختصار بصير تعريف الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه أو مخالفا لمن هو أرجح منه. المقبول يعني رأي الحديث الصحيح أو رأي الحديث الحسن، مخالفا لمن هو أرجح منه يعني أولى منه بالقبول، أقوى منه. نعم هذا الشاذ. والمحفوظ عكسه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أدنى منه بالقبول، ماشي؟ فبيكون هذا هو الحديث المحفوظ. ورسول ما رواه المقبول مخالفا أرجحا، مفهوم؟ كيف فعل الشباب؟ تمام شيخ، تمام تمام. مثل المثال اللي ذكرناه قبل شوي مثلا مثلا انك لا تخلف الميعاد، هذا الحديث اللي فيه زياده انك لا تخلف الميعاد شاذ. والمحفوظ والمحفوظ اللي اخره يبعثه من قال محمودا الذي وعدته، مفهوم؟ نعم. مثال ثاني مثلا في الاسانيد، بعض الرواه جاء وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجع على يمينه بعد ركعتين الفجر، جاء رواه قولا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع أحدكم ركعة الفجر فليرتجع على يمينه. فالذي رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شذوذ، والمحفوظ أنه من فعله، بفرق طبعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. قول بصير إيش يعني أمر بتردد بين الجلب والاستحباب، أما الفعل فيحمل على أنه فعل جميلي. تابع شيخ. لكن كمان؟ تابع تابع. طيب. بس أشرح المعروف في المنكر. ومع الضعف في الراجح المعروف. يعني الآن خرجنا عن مسألة زيادة الثقة. نحط على قريبة شبهها. إذا اختلف الرواه فكان الراجح ثقة والمرجوح ضعيف. والمرجوح ضعيف. فبصير الراجح اسمه المعروف، والمرجوح اسم المنكر باختصار شديد. فيصير يعني إذا كان الطرفين ثقات قد تدخل مسألة شاذ ومحفوظ، شاذ ومحفوظ الطرفين ثقات. إذا كان أحد الطرفين ضعيف ما عندهم ولا رأي ثقة ما رأى إلا ضعفاء، وبالمقابل رأى في الجهة الأخرى ثقات، فبصير المسألة مسألة معروف ومنكر. فالرأى الثقات اسمه معروف، والرأى الضعفاء اسمه منكر، والمنكر يعني أشاد في الضعف من مجرد الضعيف لأنه ضعيف وخالف ثقات، فماذا ضعفه وهنا على وهن. فبصير تعريف المنكر ما رواه المردود، ما رواه المردود مخالفا للمقبول. المردود يعني الراوي الضعيف، فنقول مثلا ما رواه الضعيف مخالفا للراوي المقبول. والمعروف عكسه، ما رواه الراوي المقبول مخالفا للراوي المردود أو للراوي الضعيف، مفهوم؟ الفرق ايش الفرق بين الشاذ والمنكر؟ بين الشاذ رواه مقبول، المنكر رواه مردود. الشاذ المخالف بين صدوقين وثقات، اما المنكر بين صدوقين وضعيفين. نعم اذا راوي الحديث الشاذ ثقة. نعم راوي الحديث الشاذ ثقة حتى لو مردود، راوي ثقة لانه كل الطرفين ثقة، وراوي الحديث منكر ضعيف. والاشتراك بينهم أن كلاهما خالف الثقات، لكن المخالف في المنكر ضعيف والمخالف في الشاذ ثقة. مفهوم؟ نعم. خلاص أنا بخلي مسألة المتابعات والشواهد بلاش يعني يكون اسمها الدرس، لأنه اليوم الدرس يعني مهم جدا. طلب الوقت يعني خير كثير. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شباب في حد عنده سؤال؟ طيب شيخ الله يجزيك الخير. خلاص ما في سؤال؟ ها في حد عنده سؤال شباب؟ خلاص ما في شيء. الله يجزيك الخير. جزاك الله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. سلام سلام ورحمه الله وبركاته. احنا ما حكينا زيك شيخ تذكر في في منكر هذاك مصطلح ثاني. هذا منكر هذا مصطلح نفس المطلق على اشياء من الرأي الضعيف هذاك ثاني غير زياده. خليك ان شاء الله تتعب فيها كثير. معلي الله بدي شيخ حسام هذا لك نار. طب يلا وقفوا وهات ابعث لي اياه. ايش احمد؟ السلام عليكم.